عن الولد والزوجة والشبيه والنظير والكفء والمثيل. فالله سبحانه وتعالى هو الواحد والأحد الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وعن كل آفة كل شر فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وهو الذي لا ينسى ولا يضل، لا يضل ربي ولا ينسى، هو الذي لا يظلم سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا. وعن كل ما يعترض الخلق من النقص فالله تبارك وتعالى منزه له الصفات العلى والأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. سبحوه بهذه الكلمات بالتسبيح، واذكروه سبحانه وتعالى بكرة أي في الصباح وأصيل. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا يعني صلاتين في هذا الوقت، صلاة الفجر وصلاة العصر، هذه في الأصيل وهذه في بكور. وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله على عباده سبحانه وتعالى رحمته وإحسان إليهم وإفضاله وإنعامه لهم. فإنعام الله تبارك وتعالى المؤمن عظيم، هدايتهم في هذه الدنيا وشرح صدورهم وتحبيب الإيمان لهم وإعانتهم على يعني محبته وطاعته سبحانه وتعالى والسير في سبيله، وأن يسلك الله ويسر الله لهم سبيل الجنة، هذا كله من إفضاله. ثم نصره وتمكينه سبحانه وتعالى، أحياؤهم الحياة الطيبة كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ففي الدنيا الحياة الطيبة، وفي الآخرة الأجر الحسن الجنة عند الله تبارك وتعالى. هو الذي يصلي عليكم على من صلاته، وملائكته يصلون يدعون الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة لعباد الله المؤمنين، وهو دعاء يتكرر ويقال وليس دعاء واحدا في الدهر كله، وإنما هذا شأنه، هذا شأن يعني حملة العرش ومن حوله من الملائكة بالنسبة لعباد المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم وملائكته كذلك يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا من صلاته سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا صفة الله تبارك وتعالى كانت في الاستمرار، صفة الله تبارك وتعالى أنه رحيم بعباد المؤمنين، والرحمة رحيم عن شدة رحمته سبحانه وتعالى بك، فكل ذلك من رحمته جل وعلا. ثم نادى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ووجه الخطاب إليه فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يعني أخ تحيتهم المؤمنين من السلام، تحيتهم يوم يلقونه، يلقون ربهم سلام في الجنة، وأعد لهم أجرا كريما جنته سبحانه وتعالى. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه خمس يعني مهمات وصفات وصف الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ودائما في القرآن كله لا يخاطب الله نبيه إلا بالوصف، وصفه النبي والرسول: يا أيها الرسول، لقوله: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أو يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. ولم يناده الله تبارك وتعالى في القرآن كله باسمه المجرد أبدا أو بكنيته فقال له يا محمد، وإنما جاء اسم محمد في حال الغيبة. وأما في حال المخاطبة لا يخاطبه الله سبحانه وتعالى إلا بوصفه، وهذا تكريم من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. إنا الله عبر الله عن نفسه بالجمع بدون العظمة، معظما نفسه سبحانه وتعالى أرسلناك، فهذا إثبات وبيان أنه هو الذي أرسله، هو الذي اختاره سبحانه وتعالى. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفات النبي محمد صلوات الله وسلامه. فأولها أنه شاهد، شاهد على أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، وجئنا بك يوم القيامة على هؤلاء اللي هم الذين بعث فيهم النبي على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عندما يشهد النبي يستشهدون يوم القيامة: أجاءكم النبي محمد؟ فطبعا الجاحدون يقولون: لا، ما جاءنا من النبي، ما شفناه. فتقام عليهم يعني الشواهد، ويشهد النبي أنه قد بلغهم، قال له: هل بلغكم؟ فطبعا لا شك في نهاية المطاف يقرون كأنهم قد بلغوا وأنهم كذبوا، فيكون شهادة النبي عليهم على الكفار بأنهم كذبوه وأذوه وعصوه، يكون هذا موجب يعني العذاب. وكذلك شهادته لأوليائه ولأحبابه ولأنصاره الذين قاموا معه ونصروه، فشهادة النبي لهم هذه تكون هذه منجية، وتكون هذه يعني تكريم من الله تبارك وتعالى رسوله. وعلى هذه الشهادة يكون دخول هؤلاء الجنة، كما جاء في الحديث: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، هم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فالنبي شاهد على أمته صلوات الله وسلامه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، ومقتضى هذا البشارة والحذر. فلأهل الإيمان بشارة أن النبي يشهد لهم بين يدي الله تبارك وتعالى أنهم كانوا معه وأنهم آمنوا، والحذر للكافر والغم له، لأنه يعني احذر، هذا تحذير للكافر في الدنيا، إن هذا الرسول الذي تكذبه الآن سيشهد عليك يوم القيامة، تكون شهادته مقبولة عند الله تبارك وتعالى، فاحذر من ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ومعنى تسوى بهم الأرض يكونوا في بطنهم، ما يكونوا شاهدين قائمين في هذا الموقف العصيب، في هذا الموقف العصيب اللي يقول فيه الكافر: يا ريتني صحت بطن الأرض الآن، بطن الأرض خير لي من ظهرها الآن. يعني وهو يعني تقام عليه الحجة، وهذا الرسول الذي كذبه ورد كلامه هذا الآن بين يدي الله تبارك وتعالى يشهد عليه. يومئذ يود الذين كفروا بالله وبرسوله لو تسوى بهم الأرض، أرض الموقف، أرض الموقف والمحشر، ولا يكتمون الله حديثا. ولا يكتمون الله حديثا يعني لا يستطيعون أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا، كل ما الآن كتموه سيظهر، يظهره الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله تبارك وتعالى يستنطق حتى أعضاء تنطق وتشهد عليه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول في ذلك اليوم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهذا من شهادة النبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. المبشر أصل البشارة هي الإخبار بما يسر، كل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك. وهذه البشارة للمؤمنين، فالنبي مبشر لمن أطاعه، مبشر لهم بالنصر والتمكين في هذه الدنيا وبالعز والثناء وبرحمة الله تبارك وتعالى، وبما ينعم الله تبارك وتعالى عليه من جزيل النعم على عباده في الدنيا. وكذلك يعني البشارة العظمى بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، وقد قام النبي بها، قام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فكان دائما يبشر يعني عباده المؤمنين في وقت الشدة والحرج يعني كما جاءه خباب يقول شفونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نلقاه من الأذى قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال النبي والذي نفس محمد قال أولا ذكرهم قال إن من كان قبلكم كان يتأحدهم بالمنشار فيوضع في على نفرق راسه حتى يقع في القتيل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه. ثم قال والذي نفس محمد بيده لا تخرجن الضعينة من صنعاء اليمن إلى بصر الشام لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجل. أستعجل بشر جاي، نصر جاي، تمكين جاي، بربي ستفتح كذا وسيفتح كذا وسيكون كذا وسيكون كذا من البشارات العظيمة في الدنيا، ثم بشاراته سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بما أعد الله تبارك وتعالى لهم من الجنة والكرامة في الآخر. مبشرا ونذيرا، نذير النذارة هي الإخبار بما يسوء والتحذير من الشر، فهذه النذارة. فالنبي نذير، نذير لكل من عصى الله تبارك وتعالى، وأكبر معصية الله بالكفر والعناد والجحود، وهذه نذارة النبي وبيانه أنه ينذرهم بالنار، ينذرهم بالنار. كذلك الإنذار بسوء العاقبة كذلك في الدنيا، كما قال النبي لقريش وإني قد جئتكم بالذبح، يعني احذروا فإني كذلك جئتكم، فإن الله تبارك وتعالى فرض عليه الجهاد وأنه قد جاءهم بالذبح يعني بقتالهم وقتلهم إذا يعني أصروا على الكفر، فهذه نذار. وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكفار بما أنذرهم من سوء العاقبة في الدنيا، وقع يعني الذين أصروا على كفرهم وعنادهم وقعت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى، وكذلك نذارته لما يكون في الآخرة، كما وقف النبي على شفير القليب قليب بدر وقال يا فلان يا فلان يا فلان، نادى 70 رجل من كبار قريش الذين قتلوا في الغزوة بأسمائه، وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ما كان الله تبارك وتعالى قد أنذرهم به وما خوفهم النبي يعني من سوء عاقبته، كلهم ها أنتم الآن تروا رأيته، رأيتم يعني ما حذرتم منه، ما حذرتكم منه وقع، فإني قد رأيت ما وعدني ربي أنه حق. فالنبي نذير، نذير مبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال قريش في أول يعني خطاب له علني عندهم بعد أن أمر الله أن يصدع بنور، قال لهم وإني أنا النذير العريان. والنذير العريان عند العرب هو الذي يعني يتعرى ليسمعه قومه ويؤمن بمقالته، إذا جاء يعني رجل قد رأى خطر عظيم يتهدد قومه فإنه يأتي، أحيانا يفعل بنفسه شيء من يعني الفظيع، الأمر الفظيع حتى يصدقوه، فأحيانا يجدع أنفه، يجدع أنفه يقول لهم قد قطعت أنفي حتى تصدقوني، وأحيانا ينزع ملابسه حتى يصدقوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه يعني قال وإني أنا النذير العريان، يعني الذي لا يترك أي شيء ليصدقه الناس، فاعلموا هذا، يعني اعلموا أن نذارتي لكم نذارة حق وليس كذبا ولا مين. فالنبي نذير، نذير مبين صلوات الله وسلم. قال الله أنا أرسلناك لتقوم بهذه المهمة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم وداعيا إلى الله بإذنه، يعني أقامك الله تبارك وتعالى داعيا إليه دعوة، يعني أنه ينادي الناس إلى أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. والنبي دعا إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم وبإذن الله، لأن الله هو الذي شأله هذا وهو الذي أقامه وهو بإذنه سبحانه وتعالى. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط الله بكل يعني جزئياته وفرعياته، إلى أصول يعني هذا الدين وإلى فروع الدين، ما ترك النبي من شيء يعني يقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا ودل الأمة عليه، ولا ترك من شيء يعني يباعد من الله تبارك وتعالى ويقرب إلى النار إلا وحذر منه. فما ترك شيء، ما ترك شيء قط، يعني في شأن الدعوة من موضوع الدعوة إلى الله إلا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وداعيا إلى الله بإذنه. ثم وسراجا منيرا. السراج هو المصباح الذي يضيء، والشمس من أعظم سراج، فإنها مصباح عظيم يعني يضيء العالم، سمي السراج، وجعل الشمس سراجا يعني مصباح لضوء هذا العالم. فالضوء الذي كله يأتينا في هذه الأرض هذا جزء من ملايين الأجزاء منه. فالله تبارك وتعالى سمى رسوله سراج النور، لأن الله تبارك وتعالى بعثه بالنور المبين، نور الهداية. فالنور نوران، نور حسي، وهو الذي يكشف يعني الأشياء ويزيل الظلمة، ونور معنوي هو الذي يبين الحق من الباطل، أن الباطل ظلمات والحق هدى ونور. فالنبي صلى الله عليه وسلم السراج المبين، ولا سراج أضوى منه، فإن كل الهدى قد جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الموحى إليه من الله تبارك وتعالى، وفي الوحي الثاني اللي هو غير المكتوب، الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى لرسوله. وهذا الوحي الثاني فالنبي له وحيان، وحي القرآن، والوحي الآخر سنته صلى الله عليه وسلم وحي، كل سنته من أقواله وأفعاله وتقريراته وحي من الله تبارك وتعالى. وهذا النور المبين، نور الذي لا يترك ظلمة إلا وبددها، ولا هداية إلا ودل عليها. وهذا أعظم من ضوء الشمس، فإن الشمس ضوء حسي يضيء الأشياء، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الضوء هذا المعنوي، نور الهداية الذي أضاء الله تبارك وتعالى به العالم. انظر العالم قبل بعثة النبي بما كان عليه من عقائد ومن أعمال ومن أفكار ومن سخافات لا أول له ولا آخر، ولو جمع هذا وكتب لا كان يحتاج إلى ملايين الكتب لجمع هذه السخافات التي لا أول لها ولا آخر. ظلمة دامت الناس، ظلمة دامت عن إلههم ومولاهم وخالقهم، ولماذا خلقوا وأين الطريق إليه، وكل عبد له اتخذ له إله يعني عبده من دون الله تبارك وتعالى ضل به. وأهل الهداية الأولى من اليهود والنصارى ضلوا في دينهم واختلفوا فيه وابتعدوا عن الحق ابتعادا عظيما، فهؤلاء النصارى بفرقهم المختلفة ضلوا الضلال المبين، واعتقدوا أن لله تبارك وتعالى ولد، وأنه مثله مثله يحيي ويميت ويخلق، وأن ذاته ذاته، وعبدوه من دون الله. واليهود ضلوا الضلال المبين في وصف الله تبارك وتعالى يعني بغير صفاته بالقباح والنقائص، وأتوا من الأعمال والموبخات ما جعلهم يسيرون في الظلام الدامس. وكذلك المشركون العرب والأمم من الفرس والروم وغيرهم، العالم أسود يعني حالك السواد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقته عربه وعجبه إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم يعني كرههم وأبغضهم، لأن كلهم يعيشون في الظلمة الدامسة، إلا بقايا، بقيت بقايا عدد قليل من أهل الكتاب، كما جاء في حديث سلمان قال له آخر يعني قس كان عنده راهب كان معه، قال له هل بقي على هذا الأمر أحد؟ قال له لا أعلم يعني على هذا الأمر الآن أمر الهداية أحد، ولكن هذا زمان نبي يخرج يعني في جزيرة العرب، تذهب إلى هناك إن كنت يعني تريد أن تواصل مسيرة. فما كان أحد. ثم إن الله أتى بهذا النبي فأضاء الله تبارك وتعالى به العالم، هذا كله أضاء ببعثة هذا النبي السراج المنير صلوات الله والسلام عليه. جاء نوره فبدد هذه الظلمات، بدد ما عند اليهود من الظلمة وما عند النصارى من الظلمة وما عند مشرك العرب من الظلمة عند الفرس والروم وغيرهم، بدد هذا، كشف يعني هذه الظلمات وأوضح الطريق إلى الله تبارك وتعالى سراجا مبينا، سراج بين واضح. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنار الله تبارك وتعالى به بهذا السراج الكون كله، ومن وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يبقى هذا الضوء الذي أشرق، يعني ضوء الله تبارك وتعالى ونور الله الذي أشرق ببعثة هذا النبي إلى يومنا هذا وإلى الساعة وإلى قيام الساعة، وهو النور الوحيد، وهو النور الوحيد الذي نور الهداية الوحيد، بعده ما في إلا ظلمات، بعد هذا النور لا نور، كل ظلمات بعد ذلك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذا تعقيب على بشارة النبي، وأن هذا تفصيل، تفصيل لمن يبشر، قال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وهذا الفضل ما يتمثله من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسان من عامله في الدنيا والآخرة، وفضله الأعظم صلوات سبحانه وتعالى إنما يكون بجنته ورضوانه التي يعني هي دار القرار ودار البقاء والدار التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل ألوان السعادة لأهلها. ثم قال جل وعلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم توكل على الله وكفى بالله وكفى. هنا حدد الله تبارك وتعالى الموقف لرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار والمنافقين. أما الكفار فهم الذين أعلنوا الكفر علنا وأظهروا كفرهم بالله وبالرسول وعدم يعني دخولهم في هذا الدين، وأما المنافقون فإنهم الذين كفروا في الباطن ولكنهم أظهروا خلاف هذا الكفر في الظاهر والعلن، فأظهروا الإسلام وهم يبطنون الكفر. فقال الله تبارك وتعالى له موقفه بين الله موقف النبي من هاتين الطائفتين، الكفار المعلنين بكفرهم والكفار المستترين بكفرهم والذين يظهرون الإسلام كذبا وزورا، قال اتركهم، قال ودع أذاهم، دع أذاهم، أذاهم هنا على الصحيح يعني أذاهم لك، وليس أذاهم يعني أذيتك لهم، لا يعني ليس دع أذاهم يعني لا تؤذيهم، وإنما ودع أذاهم صحيح إنما يعني اترك أذيتهم، بمعنى لا تعاقبهم على هذا ولا يعني تؤاخذهم به ولا تهتم له وتوكل على الله تبارك وتعالى، يعني لا تصرفك يعني أذيتهم لك عن طريقك وعن عملك وعن المهمة التي أقامك الله تبارك وتعالى فيه. ودع أذاهم وتوكل على الله، وتوكله على الله يعني يسلم الأمر له، تسليم الأمر كله يعني لله تبارك وتعالى وكفى بالله وكفى. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى، وهذا مثل هذا في القرآن كقول الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم جهنم قالوا سلاما، وقوله فذرني والمكذبين أولي النعمة وماهلهم قليلا، إلى آخر الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى فيها رسوله أن يعني يترك أذى الكفار وأذى المنافقين، بمعنى أن يتركه يعني أنه يعني لا يمنع هذا عن طريقه الذي يسير فيه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما حربهم وعقوبتهم ليس يعني الآية لا تنهى عن هذا، بل أمر الله تبارك وتعالى بعد ذلك رسوله بأن يعني يجاهد الكفار والمنافقين كقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ف فالجهاد جهادهم و غلظته عليهم هذه مأمورة يتقد أمره الله تبارك وتعالى بجهاد الكفار والمنافقين. وإنما ودع أذاهم يعني هنا أذاهم في أذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأذى يترك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم بنفسه، وإنما كان انتقامه لله تبارك وتعالى. فمن ما سبوه به من أنه ساحر وكاهن وغير ذلك، وكذلك ما فعل المنافقين في أذيتهم صلى الله عليه وسلم، لم يعاقب النبي يعني أي أحد منهم شخصه، وإنما جاهدهم لله تبارك وتعالى. أما شخصه من الطعن فيه أو غير ذلك، فإن النبي لم يعني يعاقب أحدا من أجل نفسه صلوات الله وسلامه. وتعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، مجموعة أحكام في الزواج لأبين ما يعني الأحكام فيها والأحكام لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا خطاب من الله للمؤمنين، وهذا الخطاب باسم الإيمان يتضمن يعني الإلزام، يعني إن كنت مؤمن إذا التزم بهذا، وكذلك يتضمن الإكرام، فإن الله لما يناديهم بأحسن أوصافهم، ينادي الناس إلى المؤمنين بأحسن أوصافهم بمسمى الإيمان، فهذا تكريم لهم، ومعنى هذا التكريم كذلك حظ على الالتزام، يعني يا ابن الأكرم يقال يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا وكذا من باب الحظ. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، هنا النكاح هنا اللي هو بمعنى يعني عقد الزواج، ثم طلق، وكل النكاح في القرآن لا يأتي إلا بمعنى الزواج، ما يأتي النكاح بمعنى الجماع، كل نكاح في القرآن يأتي بمعنى الزواج هو عقد العقد. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني ثم وقع الطلاق قبل المسيس وقبل الدخول، قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ما في عدة طلاق لك. فإذا طلقت المرأة بعد عقد الزواج ولم يدخل بها الزوج، فإنه على طول بمجرد إيقاع الطلاق يكون قد بانت منه وأصبحت مالكة لنفسها ولا عدة له عليه. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن، هذه متعة الطلاق، وسرحوهن سراحا جميلا. قيل إن هذه المتعة إنما هي لمن لم يسمى لها المهر، أما الذي سمي لها مهر فإن لها نصف المهر، لها نصف المهر كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فلا جناح الإنسان إنه يعني يأخذ العقد ثم يطلق بعد ذلك، أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أن يكون الطلاق قبل كتابة مهر مسمى. ثم قال جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن كان طلاق قبل المسيس وقد فرض مهر، فإذا فرض مهر فنصف، الله قال فنصف ما فرض، فيكون لها نصف المهر، فيجب لها نصف المهر. أما إذا كان يعني لم يسمى لها مهر فإنها يكون لها متعة الطلاق. هذا على قول بعض أهل العلم في هذه الآية، والصحيح أنه لها مهر المثل، نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر. وأما المتعة هنا فإن هذه المتعة لكل المطلقات، متعة الطلاق وهي هدية لجبر الخاطر، إنما هي يعني في كل أنواع الطلاق، سواء كان طلاق يعني رجعي او طلاق دائم، كل مطلقة فلها متعة الطلاق كما قال تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهنا قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فلا وشي ما لها عدة، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن اللي هي متعة الطلاق، لكن هذا لا ينفي ان تأخذ نصف المهر اذا كان قد سمي لها، فان كان قد سمي لها مهر فانها تأخذ نصفه، وان لم يسمى لها مهر فالصحيح انه يعني تأخذ نصف مهر المثل، يعني نصف مهر مثيلاتها من اقاربها ونحوها، يعني هو بمستواها. ثم متعة الطلاق بعد ذلك، فان هذا ايجاب لمتعة الطلاق في هذه الحالة. والبعض يقول ان هنا يعني متعة الطلاق انما هي بديل عن نصف المهر اذا لم يكن قد سمى لها المهر. اذا ما كان سمى لها مهر وانما قال يعني خلاص هاي تزوجتك بمهر بيننا لم يسميه، فانها تأخذ يعني فقط متعة على حسب يعني تقدر بما هو حول نصف المهر، او طبعا تقدر بمقدرة الزوج المطلق كما قال تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فقال على المحسن قدره وعلى المقتر قدره. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سرحوهن هو الطلاق، والسراح الجميل يعني بغير سب ولا تشهير ولا مخاصمة ولا فجور، وإنما بالقول الحسن. فقد عقدتم العقد وأنتم يعني أحبة متوافقون، فإذا تم الطلاق فينبغي أن يعني يكون هذا خلاص لم يحصل بيد، فلا يكون هناك خصومة ولا سباب ولا فجور ولا تقاطع ولا تظالم. وهذا هو يعني السراح الجميل. السراح الجميل أن يأخذ كل حقه ولا يكون هناك تقاطع أو تدابر فيها. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وبيان يعني هذه الحدود والحقوق له. نقف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا رسول الله.